أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم أخذ المال من الولد الذي لا يحضر صلاة الفجر في جماعة، إنما يصلي متى قام من النوم، أما بقية الصلوات فإن عامه لصنوان؟ أخذ المال منه، ما المقصود من أخذ المال؟ هل هو على سبيل العقوبة، أو أن الولد ينفق على والده ويبره ويهدي إليه، فكأن الوالد يرى أن من هذه حاله لا ينبغي أن تقبل صلته، فحسب ما يكون. والذي محافظ على الصلوات كلها لكنه قد يكسل في صلاة الصبح، فإن كان من يعرف من حاله الحرص على الصلاة والاهتمام، ولكن صلاة الصبح قد تثقل عليه ويوجد منه نوع من الحزن، وأيضا يشعر بنوع من الندامة والتقصير، فهذا إن شاء الله يرجى له خير، وينبغي أن يتعامل معه يعني برفق ما دام أنه الصلوات الأخرى محافظ عليها، وينبه إلى أن تكرار هذا منه وتساهله بصلاة الصبح قد يعني يكون سبب لضعف إيمانه، وأنه ينبغي عليه أن يبحث عن الأسباب التي تجعله لا يستيقظ لصلاة الصبح من سهر أو نحوه فيتلافاها. نعم. يقول الأخ: ما يدخل في النفاق؟ هو ورد الحديث بالتحذير من التساهل في صلاتي العشاء والفجر، وأن التساهل فيهما من شأن المنافقين، لكن نقول مثل هذا الأخ يشرع له أنه حريص على الصلوات الأخرى، وقد يكون له شيء من العذر، وإن لم يكن عذر مقبول كما ينبغي. فيقول إن شاء الله لا أرى إن شاء الله أنه يدخل في مسمى المنافقين. أحسن الله عليكم. يقول: المذهب السائد في بلدنا المذهب المالكي، يقول: لذا نجد في المساجد عوضا عن التراب نجد حجارة، فهل يجوز التيمم عليها؟ إذا كان التراب موجود فينبغي التيمم من التراب، وإن لم يكن إلا الحجارة فالصحيح أنه يتيمم على الحجر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. والإمام مالك رحمه الله يعني يتسامح في هذا كثيرا، ويرى أن كل ما كان على وجه الأرض وأيضا المخلوق من الأرض، حتى الأشياء المخلوقة من الأرض وأصلها من الأرض، يرى أنها داخلة في هذا المسمى. لكن نقول: إن تيسر التراب والأرض على طبيعتها فينبغي التيمم منها، فإن لم يوجد إلا حجارة فلو ضرب على الحجر وتيمم فإنه يجزئه ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: من دهس شخصا خطأ وتوفي المدهوس، فماذا يجب على الداهس؟ وإذا أراد أن يصوم شهرين متتابعين فهل يجوز أن يشاركه أحد أقاربه في الصيام؟ نعم، إذا تحقق أن موت المدهوس من الدهسة ذاتها، من صاحب السيارة التي يقودها، فلا شك أن هذا خطأ ويصنف في قتل الخطأ، ويدخل في القتل إما مباشرة أو بالتسبب، ومهما كان إن صنف على أنه قتل مباشر أو بالتسبب فالقاتل الداهس هذا يتحمل الدية من ناحية لأولياء الميت، وعليه الكفارة عتق رقبة إن تيسر، رقبة مؤمنة يشتريها ويعتقها بشروطها، فإن لم يجد قيمتها أو لم يجد الرقبة ذاتها فينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، ولا ينبغي أن يشاركه أحد في الصوم، بل الصوم يتحمله هو، يصوم شهرين متتابعين يرتبها في الوقت الذي يناسب حاله، مثلا في الشتاء عندما يكون الجو باردا والنهار قصيرا فيشرع في الصيام فيكون أخف له في هذه الحالة، لا حرج عليه أن يختار الوقت المناسب لصوم الشهرين المتتابعين. نعم. قبل رمضان؟ اي نعم، يعني يصوم قبل رمضان بشهر، يعني يدخل رمضان، لا يعني عوض عن الشهر الثاني، لا ما يصلح. الأخ يقول يعني يصوم شعبان ويصوم رمضان فيكون صام شهرين متتابعين، هذا ما يصلح، لأن شهر رمضان واجب عليه وجوبا مستقلا منفردا عن هذا. لكن إذا أراد أن يصوم شعبان ورمضان وشوال ويفطر يوم العيد، يجب عليه أن يفطر يوم العيد ويعوض يوما بداله تاليا لشوال من أول يوم من ذي القعدة، أو يصوم القعدة وشهر الحجة ويفطر يوم الأضحى إن كان يريد أن يتخلل صيامه يوم يعني يخفف عنه، وأيام التشريق على قول بعض أهل العلم أيضا يفطرها ويستمتع مع الناس ثم يعود إلى استكمال صيامه، فيصوم ذي القعدة ويصوم ذي الحجة ويعوض عن يوم الأضحى وأيام التشريق أربعة أيام، يعوضها من محرم أربعة أيام، فهذا أيضا يصلح له وقد يكون أخف له لي. لكن الأولى أن يختار الوقت البارد وقصر النهار. صلى الله عليكم، إذا توفي أثناء الصيام، لو توفي نعم قبل أن يستكمل القضاء فلا حرج عليه، وقد شرع في الواجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والله تعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهذا وقع أجره على الله، وكالمحرم الذي أحرم بالحج ثم مات قبل أن يستكمل فريضته فالله يكتب له أجره، وهذا كذلك. ولا الصيام كفارة القتل أكثر أهل العلم لا يرون فيها الكفارة بالإطعام، ما ورد الإطعام مثل الظهار مثلا أو من أفطر بالجماع في نهار رمضان، فقد ورد في هذه الكفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. أما القتل فأهل العلم يقولون ما ورد، إلا روايات ضعيفة عند بعض أهل العلم يلحقونها بالكفارات الأخرى، فيقولون من لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهذا قول ضعيف. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز أن أصلي السنة ركعتين في البيت، مثلا أصلي ركعتان قبل الظهر في البيت ثم أصلي في المسجد وركعتان بعد الصلاة في المسجد؟ نعم، السنة الراتبة إن صلاها في بيته أو في المسجد، بل صلاتها في البيت أفضل كما جاءت الحديث بهذا، فإذا تيسر له أن يصلي السنة الراتبة في بيته ويطمئن أن لا تفوته تكبيرة الإحرام من الفريضة فقد يكون هذا أفضل في حقه. أحسن الله عليكم، يقول في السفر يؤذن للمغرب ونصلي قصرا وجمعا، هل يجوز ذلك؟ نعم، يؤذن أذان واحد، الصلوات المجموعة يكتفى بالأذان لها أذانا واحدا، والإقامة لكل صلاة ويقيم لكل صلاة، ويقصر ما يقصر منها، العشاء تقصر ركعتان تقصر ركعتين، والمغرب يؤتى بها كما هي، وهذا مأخوذ من صنيعه عليه الصلاة والسلام في الحج، فإنه جمع في عرفة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وفي مزدلفة جمع المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وصلى العشاء ركعتين. نعم، إيه؟ سفر القصر مال. نعم، يعني متى يصليه؟ التوبيس يعني ما يقف، يصلوا بعد العشاء المغرب، يعني صاحب التوبيس ما يقف، ويؤخرون المغرب إلى متى يؤخرونها؟ ما يصلح، يجب على الركاب أن يأخذوا على يد السائق قبل أن يركبوا، يأخذوا عليه على يده ويهددوه إلى بالشكوى على أصحابه ويؤدب إذا لم يقف للصلوات، هذه بلاد مسلمين وركاب مسلمين وينبغي أن يلتزم بأحكام الإسلام، والوقت موسع لله الحمد، بإمكانه أن يقف أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت، ما ضيق عليه، يعني أمامه تقريبا على الأقل ساعتين من غروب الشمس إلى ساعتين بعد غروب الشمس، هذا كله وقت واسع، إما أن يصلي المغرب ويجمع إليها العشاء على من يرى جمع التقديم، أو يؤخر المغرب ويصليها جمع تأخير مع العشاء في أول وقت العشاء، وهذا يكون تقريبا بعد المغرب بساعة ونصف ساعتين. فلا يوافقون على هذا، ينبغي أن يؤخذ عليهم. وبعض السائقين جاهل وإذا ذكر يتذكر. صلى الله عليكم. المغرب تأخيرها مع العشاء لا، ينبغي أن تصلي المغرب أولا، تصلي المغرب أولا ثم تصلي، لا تصلي مع الجماعة سنة، تعتبرها سنة. إذا وجدتهم يصلون العشاء تدخل معهم وتصليها سنة، ثم تعود وتصلي المغرب ثم تصلي العشاء. وياكم. صلى الله عليكم. يقول ذكرتم في دروس سابقة أن شارب الخمر إذا تكرر منه في الرابعة يقتل، يقول نرجو ذكر الدليل على ذلك. ورد أحاديث بهذا، وذكرت أنه من رواية إما عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص ذاته، ورد أنه ذكر الحديث وقال من تحققه ائتوني بمن شرب الرابعة أقتله. وقد يكون عمرو بن العاص لأنه كان أميرا على مصر من قبل معاوية. والحديث صححه المحققون، لكن بعضهم قالوا إنه لم يعمل به، ورد الآخرون قالوا عدم العمل به لا يبطله، إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابع فاقتلوه، إذا صح عنه عليه السلام، كون الأمراء لم يعملوا به هذا ليس دليل النسخ، النسخ له أصوله حتى يقال إن هذا الحكم منسوخ. وموجود الحديث في أحاديث الأحكام في السنن وفي مسند أحمد وفي المنتقى، وسبل السلام تكلم عليه، وقصدي نيل الأوطار، الشوكاني في نيل الأوطار تكلم عليه، والصنعاني في سبل السلام تكلم عليه، فالحديث موجود. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أن يعق الجد عن حفيده في حالة أن الأب لم يعق عنه؟ نعم، يعني الجد جزاه الله خير إذا أراد أن يتبرع بهذا الشيء عن ابنه ويعق عن الحفيد، فهذا مما يؤجر عليه ويثاب وتبرأ ذمة الأب. أحسن الله عليكم. يقول نرجو منكم أن تحدثونا عن حديث التوبة الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة أن الله أشد فرحا من توبة أحدكم بهذه في ابنها. لا شك التوبة وردت أحاديث، بل وردت الآيات الكثيرة في الترغيب بها، بل الأمر بها، الأمر بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله سبحانه وتعالى قد أكثر من الدعوة إلى التوبة والترغيب فيها، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر ورغب فيه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. سبحان الله، هل يعني يستكثر بنا من قلة سبحانه وتعالى، أو يستقوي بنا من ضعف؟ الله غني عنكم، كما في حديث الظلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. لكن رحمة وحلم وكرم من الله جل جلاله يفتح لك الباب، يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومثل عليه الصلاة والسلام، مثل بالمرأة التي وجدت ولدها وضمته إليها وفرحت به، ومثل بصاحب الراحلة الذي فقد راحلته في الصحراء، فقدها وعليها متاعه وطعامه وشرابه، فأيس منها ونام عند تحت ظل شجرة مستسلم للموت، فإذا به يستيقظ وإذا بها على رأسه واقفة، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته ويغفر هذا الخطأ الذي هو كفر وشرك. فانظر إلى الرب الرحيم جل جلاله، لكن ينبغي أن يكون الإنسان صادق في التوبة إلى الله لا مستخفا مستهترا. ولذلك ذكروا من شروط التوبة النية، أولا تكون نيته صادقة، لا حياء من الناس، لا خوفا من الناس، لا طمعا، لا يعني من أجل أن يقضي شيء ثم يعود إلى ما هو فيه، بل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الإقلاع، يقلع من الذنب، أما أن يظهر التوبة وهو مصر على الربا هذا ليس صادق في توبته. أو مثلا مسبل يقول تنصح تقول أستغفر الله وأتوب إليه، طيب يا أخي ارفع ثوبك، اقصر من ثوبك، ما كونك تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت مسبل أو أنت مرابي أو أنت تمارس الخطيئة وتنصرف ترتب لخطيئة أخرى، هذا لا يكون تائبا. فالتوبة بالنية الصادقة، والإقلاع والحزن على ما مضى والندم، الحزن على ما مضى والندم، كل ما تذكر الخطيئة يحزن ويندم، والعزم على عدم العود، العزم على أنه ما يعود إلى شيء من ذلك، وإن كانت حقوق ناس فمن شرطها أن يؤدي حقوقهم، إن كانت أموالا أو حقوقا ما أو غيبة أو النميمة أو شيء من ذلك ينبغي أن يستسمحهم ويؤديها لهم بأسلوب حكيم. فهذا يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى حريص على توبة العباد، يقبلها منهم، وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالوا من قريب أي لا يرتكس في الإثم، من حين ما يبتلى بالذنب يفزع إلى الله، يفزع إلى الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، انظر قرنهم بالكفار. فهذا الذي يتعامل بالربا وإذا حضرته الفات قال خلاص أنا أتوب إلى الله، أمواله في البنوك مكدسة ويرابي، ما تنفع هذه التوبة، هذه توبة كاذبة، انتهى الأمر. ولا إنما التوبة على الله لله على الذين يتوبون من قريب. والله تعالى يقول في الآية الأخرى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، انظر لم يصروا. فهذا يؤكد الشرط أن التائب لا يجوز، لا ينبغي أن يصر على الذنب بل يجب أن يقلع عنه. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أحسن الله عليكم. يقول علامات الوقف والابتداء في القرآن الكريم هل وجدت من قبل، وهل كانت توجد علامة طاء في الطباعة القديمة وما معناها؟ الوقف والابتداء اعتنى به القراء وأئمة اللغة والنحو اعتنوا به، بل ألفوا الكتب خاصة، كتب بهذا الشأن، لأن الوقف والابتداء له أثر كبير في سياق الآيات والمعنى والدلالة على المعاني. وهذا أخذ من القراء السبعة أو القراء العشرة أو من فوقهم، مما أخذ منهم من القراءات والحروف وأيضا التجويد والمدود وحركات الإعراب، أيضا الوقف والابتداء أخذ عنهم رحمهم الله وألفت في هذا كتب. أما الرموز من طاء مثلا وصلي والواو وما يكتب في التعريف بالمصاحف في شأن من قاموا بطباعتها، فهذه مصطلحات اصطلح عليها القراء ولا حرج فيها. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من يحلف على بضاعة ويقول اشتريتها بكذا وهو كاذب ولا يحلف؟ إذا كان مجرد إخبار فهذا لا شك كذب وغش وفيه وعيد شديد، لكن إذا اقترن بالحلف فهو أشد، فعليه أن يتقي الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن المتابعة يعين إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب. فهذا الذي يكذب ويقول اشتريتها بكذا وهو كاذب، وبعض الناس قد يتأول مثلا، فمثلا يشتري السلعة ويضيف إليها تكاليف أخرى ليست من حقيقتها، فمثلا تكاليف النقل أو تكاليف التخزين أو ما إلى ذلك يضيف إليها ويقول اشتريتها بكذا، وهذا في نوع من التدليس، ينبغي أن يقول اشتريتها بكذا وكلفني نقلها كذا وتخزينها كذا وحملها ونقلها وما إلى ذلك، يبين للمشتري حتى يكون على بينة، لأنه قد يسرف في النقل، قد يسرف في التخزين، أو قد يحمل تكاليف البضائع الأخرى على هذه البضاعة التي يريد بيعها. يعني يمكن البضاعة الواحدة ما كلفه نقلها إلا شيء زهيد جدا، فيحمل التكاليف النقل كلها على هذا الذي يريد أن يبيعه، نوع من التدليس، فهذا ما بين، فيخشى أنه لا يبارك له في بيعه. أحسن الله عليكم. يقول: هل ما ترتب على الإنسان من شؤم المعصية من قضاء من الله ينزل على العبد حتى ولو تاب منه توبة نصوحة؟ كيف؟ يقول: هل ما ترتب على الإنسان من شؤم المعصية من قضاء من الله ينزل على العبد حتى ولو تاب منه توبة نصوحة؟ لا، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو عنه حتى آثار المعصية، يا آثار المعصية، فإن الله سبحانه وتعالى كريم حليم، لكن قد يكون بعض الذنوب يعني أشد من بعض وتحتاج إلى توبة تختلف، فقد تكون ذنوب أحيانا فظيعة جدا، وتوبتها ينبغي أن تكون توبة تليق بها، لكن إذا وفق العبد للتوبة وأنها قبلت منه فإن آثار التوبة تمحو آثار المعصية، آثار التوبة تمحو آثار المعصية. لكن قلت لك في معاصي ورد أنه قد يعني تلحق اللعنة حتى سابع أو تلحقه في قبره أو تلحق أحفاده إلى سابع نسل منهم، ورد في بعض الأحاديث التشديد في بعض المعاصي والذنوب، فمثل هذه عظيمة جدا، لكن ما من ذنب عظيم إلا والتوبة الصادقة ومغفرة الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك كله. أحسن الله عليكم. نعم. ورد الله سبحانه وتعالى، الأخ يقول: كيف وقد جاء أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ فورد قد يكون هذا يتأوله بعض أهل العلم أنه نوع من الوعيد، نوع من الوعيد، أو المقصود أن الله سبحانه وتعالى لا يبارك له في نسله، لا يبارك له في نسله بسبب معصيته تلك. السلام عليكم. يقول: والدي يطلب مني شيئا من المال وهو ظروفه طيبة وأنا ظروفي عكس ذلك، فهل إذا امتنعت علي إثم؟ أحسن الله عليكم. يقول: والدي يطلبني شيئا من المال وهو ظروفه طيبة وأنا ظروفي عكس ذلك، فهل إذا امتنعت علي إثم وكذلك إذا كذبت عليه؟ يعني الأولى أنك تتعامل معه بنوع من أسلوب الحكيم، وفي يعني توري ولا تصرح بالكذب، وتحاول أن تعتذر بأعذار، وتبين له أن عليك التزامات مادية وما إلى ذلك، وتتحاشى أن تمتنع منه صراحة أو تلجأ إلى الكذب، بل في نوع من المدارات والتورية، ففي ذلك مندوحة عن الكذب، وتستعين بالله أن الله يرزقك بره والإحسان إليه وتتخلص من هذا الحرج. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أتصدق عن والدتي وعن والدي في نفس الوقت بنفس المال؟ أي نعم، يجوز، هذا من البر. أحسن الله عليكم. يقول: ما الحكم الشرعي في عدم زواج الأشراف في عدم زواج الأشراف إلا من أشراف مثلهم، أو من القبلية إلا من قبلية مثلها؟ أعد السؤال، كيف؟ يقول: ما الحكم الشرعي في عدم زواج الأشراف إلا من أشراف مثلهم، والقبلية إلا من قبلية مثلها، إلا من قبلية مثلها؟ هذا لا شك أنه من الأخطاء التي ابتلي بها كثير من المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قرر هذا الأمر، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأمر عليه الصلاة والسلام زوج أسامة على ما فيه، وكان لونه رضي الله عنه يميل إلى السواد، وأيضا مولى وإن كان أصله حر لكنه مولى. فأمر المرأة وأشار عليها أن تتزوج منه وتترك معاوية القرشي والآخر ونصحها. فهذا مما يستدل به أهل العلم على عدم اشتراط الكفاءة فيما يتصل بالأنساب والقبائل، وأن هذا أمر يعني ابتلي به الناس. وإلا فبيوت من بيوت الأشراف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يزوجون من المسلم، وقد يكون من أصول رومانية أو أصول فارسية أو أصول حبشية، وإنما الدين عندهم الدين والخلق والشهامة والرجولة. وكما جاء في الحديث: من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا أتى الإنسان الذي دينه وخلقه، قد يكون صاحب دين لكن الخلق وصف زائد على الدين، فقد يكون عنده نوع من مثلا التعامل الشديد أو في المال أو ما إلى ذلك أو أشياء من قلة المروءة، فهذا ممكن. وإن كان رجل محافظ على فرائضه فهذا قد يكون خلقه دون ذلك. وإن كان الدين إذا اجتمع في الإنسان يكفي، فإن الدين الصادق الصحيح يجمع كله مروءة وجميع الأخلاق من كرم ورجولة، لكن لبيان منزلة الخلق فإنه عليه السلام ذكرها وصفا زائدا. فالحاصل أن ما جرت به العادة من هذا التفاوت، هذه عادات الناس يتناقلونها، وأحيانا قد يكون من الحكمة، لأنه إذا لم يقبل الأطراف كلهم فكونك تحرج البنت وتزوجها من شخص وإن كان دينا وصاحب خلق لكنه من أسرة تختلف عن أسرة أهل من أسرة أهلها، فهذا قد يكون في إحراج. فلذلك من الحكمة العدول عنه، إلا إذا رضي الأطراف كلهم، البنت وعصبتها وأهلها وأعمامها وكذلك الرجل وكل من يتصلون بهم كلهم اتفقوا على هذا ووفقوا، فهذا من الخير. أما إذا كان فيهم من الحمقى من قد يعكرون هذه الصلة وهذا الرحم، فليس من الحكمة أن تمضي فيه. يعني تعتذر لصاحبك، قد يتقدم إليك رجل فاضل بخلقه ودينه لكنه من أسرة دون أسرتك وأنت ما عندك مانع، لكن مثلا قد يكون أخوال البنت مثلا أو أعمامها أو عصباتها يقولون ويكون منهم نوع من الاعتراض، فبعدا عن يعني المشاكل يعتذر إليه. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو شرح معنى الإسبال الذي جاء في الحديث. الإسبال بينه عليه الصلاة والسلام: ما جاوز الكعبين فهو في النار. وفي الحديث: لا حظ للثوب من الكعبين، أو لا حظ للكعبين من الثوب. فينبغي للمسلم أن يرفع إزاره عن الكعبين، يرفعها ولو شيئا ما، مع أنه جاء في الحديث أن إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، فأنصاف الساقين وما قرب منه هذا المفضل لمن ينبغي أن يلتزم بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ولا بد ينزل عن نصف الساق، لكن لا ينبغي أن يقرب إلى العقب، وهذا أمر يعني عمت به البلوى بين كثير من إخواننا هداهم الله. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص متزوج ويأخذ مرتبا هو وزوجته ولم يرزق بأولاد، وقد تبين أن زوجته بحاجة لعملية جراحية لكي تنجب أطفالا، ولكن ليس لديه المال الكافي لذلك، علما بأنه متبقي عليه ديون منذ زواجه، فما حكم إعطائه من الزكاة؟ على كل حال، الزكاة الله سبحانه وتعالى بيّن من يستحقونها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإن كان هذا أو زوجته أو هما معا، إن كانوا فقيرين أو أحدهما أو مسكينين أو أحدهما أو كانوا غارمين أو أحدهما، إن كان يصدق عليهما وصف من هذه الأوصاف فتدفع لهم الزكاة. لكن الحالة التي ذكرت إذا كان له راتب وزوجته لها راتب، فهذا في الغالب يدل على أن حالهما جيدة. أما ديون الزواج فينظر، إن كان رجل أسرف في الزواج وتكلف وحمل نفسه ما لا تحتمل، فكنا ندفع الزكاة لهؤلاء ونحرم منها من هم أحق بها ممن لم يسرفوا ولم يتكلفوا هذه التكاليف التي حملوها أنفسهم، فقد يكون غيره أولى منه. أما العملية الجراحية فهذه في وقتها ينظر في العملية ومقدار وأيضا مدى نجاحها من عدمه. صلى الله عليكم. يقول: إذا لم يجد القاتل الدية ولم توافق العاقلة أن تشترك معه في ذلك وهو لا يجد قدرها، فهل تسقط عنه في هذه الحالة؟ لا تسقط، والعاقلة ليس من حقها أن تعتذر، بل يلزمها الحاكم. الحاكم القاضي يحكم على عاقلة الرجل، وعاقلته عصباته يختلفون تعدادهم، قد يبلغون إلى الجد الثالث الرابع الخامس، فيقسمها على عصباته. قد لا ينال الواحد منهم مثلا إلا يمكن 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، بحسب أحواله. فهذا مبلغ إذا قسم على العاقلة لا يكاد يثقل عليهم. ثم أيضا هي مقسطة في 3 سنوات، القسط الأول بعد سنة من وفاة المجني عليه، والقسط الثاني الثلث الثاني بعد السنة الثانية، والقسط الثالث الأخير بعد السنة الثالثة. فهذا تخفيف جدا على العاقلة، فما ليس من حقها أن تعتذر ولا تسقط بحال. لكن لو كان إنسان لا يعرف له عاقلة، والقاتل يعني يقول ما عندي، أنا غريب في البلد ومنقطوع، فبيت مال المسلمين يتحملها في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: السلام في صلاة الجنازة هل يصح أن يكون عن اليمين واليسار؟ أكثر ما ورد أنه تسليمة واحدة عن اليمين، لكن وردت آثار تدل على أنه ورد أنه يسلم مرتين، فلو أن الإمام عمل به في بعض الأحايين وسلم مرة عن يمينه ومرة عن شماله فهذا يعني لعله أولى، لكن ينبغي أن تكون أكثر أحواله أن يقتصر على تسليمة واحدة. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المرور أمام المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي سواء كان منفردا أم في جماعة؟ ذكرنا سابقا، وإذا كان في جماعة فلا حرج أن يمر بين يدي الصف على ما ورد في حديث ابن عباس، أما أن يمر بين يدي إمام يصلي بالناس أو يمر بين المنفردين لا في المسجد الحرام ولا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز، ويتعين على المصلي أن يرد المهر، لكن المصلي ينبغي أن يصلي إلى سترة، يصلي إلى سترة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد شدد في شأن المرور، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي التساهل في هذا. لكن في أوقات الزحام الشديد في أيام الحج مثلا وأواخر رمضان، وإذا كان المار لضرورة ماسة يريد مثلا دورات المياه أو له ميعاد رحلة لا يستطيع أن يتأخر وحاول أن يجد مخرج يمين أو شمال، فمثل هذا لعله لا حرج عليه إذا لم يجد فرصة إلا أن يمر بين يدي المصلي. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في الممرات.